السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسله مقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه العزيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، قائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والقائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. إن من رحمة الله عز وجل بنا أن الله تعالى ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. تحدثنا في اللقاء الفائت عن بعض المشكلات الأسرية، وخاصة مشكلة زوجية بين الزوج والزوجة، ألا وهي مشكلة عدم التواصل بين أو عدم التواصل الجيد بين الزوج والزوج، وبين الأبناء وبين الأم وبنتها، وبين الإنسان وجيرانه، وبين الأخ في العمل مدير الشركة، وبين الموظفين اللي معاه، وبين الأخ وأخيه، وبين الصحبة في المكان الواحد. فمشكلة كبيرة جدا عدم التواصل، مش عارف أتواصل مع الناس، أو التواصل بتاعه ضعيف جدا، مما يؤدي إلى وجود مشكلات كثيرة جدا. إحنا تكلمنا في اللقاء الماضي خاصة عن مشكلة التواصل، إن الأخت بتقول: أنا زوجي ما بيتكلمش معايا خالص، أكلمه أخبارك إيه؟ الحمد لله، وعامل إيه؟ كويس جدا، وأخبار الحاجة إيه؟ تمام تمام، وإنت مشغول شوية، ما فيش تواصل في الكلام، لا يعبر عن حبه لزوجته بكلمات أو بأفعال، لا يتسامر مع امرأته، ما بيتفضفضش معاه، مش عارف يتواصل معاه تواصل جيد. كذلك العكس من الزوج، يقول: أنا بتكلم كتير وهي ما بتنطقش، هي ما بتتكلمش، مش عارفة تتواصل معايا، مش عارفة تفهمني كويس، دايما لما أقول كلام بتحمل الكلام على المعنى السيء، دايما تسيء الظن فيا، دايما عندها وسوسة من ناحيتي، دايما عندها شك من ناحيتي، مش عارفة تتواصل معايا، مش عارف، ما فيش علاقة طيبة بيني وبينها. وإحنا تحدثنا عن هذه المشكلة، جزء من هذه المشكلة، وقلنا يا إخواني لابد أن يكون هناك مهارات للتواصل ما بين الزوج والزوج. وإن كان علماء التنمية البشرية على ما فيها يقولون لابد من التواصل الجيد بين الزوج والزوجة للأسباب التالية، الكلام ده عندنا مؤصل في الكتاب والسنة. مهارات التواصل يا إخواني اللي بيتحدث عنها علماء التنمية البشرية موجودة عندنا في الكتاب والسنة. فإن صح التعبير نقول إن رائد التنمية البشرية على مستوى العالم، أقصد المضبوطة بالضوابط الشرعية الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف كان يتواصل مع العالم كله، مع البر والفاجر والمسلم والكافر والمنافق، وده من مهارات التواصل الجيد مع الناس. تعالوا نقول يا إخواني، تحدثنا قلنا في اللقاء الفائت عشان يكون في تواصل جيد ما بين الزوج والزوجة لابد لنا من بعض المهارات، بعض الأساليب، بعض الوسائل اللي نستخدمها في إصلاح البيت نفسه، الأسرة نفسها، العلاقة بين الزوج والزوجة، بين كل أفراد الأسرة. قلنا من هذه المهارات: واحد، انتقاء أفضل الكلمات في التعامل بين الزوج والزوجة، بين الولد وأبيه، بين البنت وأمها، بين أفراد الأسرة، انتقاء أفضل الكلمات. لما تروح عند واحد فكهاني أنت بتنتقي أطيب الثمر، ثمرات الطيبة، الثمرة الطيبة المباركة دي بتاخدها في إيدك، سبحان ربي العظيم، ده كانت بذرة ثم صارت شجرة ثم خرجت هذه النبتة الطيبة ثم صارت فاكهة بين يديك تأكلها، ساعتها تقول سبحان الله. نعم، ومع ذلك تتذكر بقى انتقاء أفضل الكلمات. إيه الفرق بين واحد ما في إنسان بيتواصل مع ناس كويس جدا جدا جدا إلا أنه مبغوض من الخلق، ناس ما بيحبوش يتعاملوا معاه أصلا، ما مع انه بيتكلم كتير بس سيء في انتقاء الكلمات. ولذلك ده اصل من اصول القران تعلمناه في التعامل مع الناس. لما ارسل الله عز وجل موسى وهارون عليهما السلام الى الطاغيه الظالم الجبار فرعون قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. يعني انتقوا الكلمات الطيبه، انتق يا عسل يا زوج يا طيب كلماتك وانت بتتكلم مع زوج. انت يا وليه، وليه مين يا عمي؟ ابوس دماغك، دي مش زوجتك، ام اولادك، كيف تيكم؟ مش ده اللي النبي قاله للسيده عائشه في حادثه الافك؟ اقل حاجه تنزل لها او ان يقول يا عائشه. طب والدلع بقى يا عائش، كذلك انت بتقول لزوجتك تندهى بيه كيف حالك لو انت الدنيا مكشره شويه. طب انت افضل هتصرح باسمها يا فاطمه مثلا. طب انت متدلع ومزاجك حلو والدنيا تمام، عامله ايه يا بطه يا حبيبه قلبي يا بطوط قلبي؟ الكلام الحلو للازواج حريفه فيه، اسف جدا جدا مع النساء في الشغل. انا بستاذن حضرتك يا استاذ ابراهيم، ما اعرفش من ابراهيم، المهم ابراهيم، يا استاذ ابراهيم والله انا زوجي عامل معايا خناقه عشان انا بروح البيت متاخره، هستاذنك اروح النهارده عشان ارتب البيت وضيوفه جايين. يقول لا حاضر يا استاذه فلانه، ده انت تؤمري، ده انا خدام للحكومه، ده اللي انت عاوزاه، ده انت كلامك اوامر. يا عم على حيلك شويه، اهدى شويه. طب وزوجتك وام اولادك؟ حبيبه قلبك اللي قاعده بقى لها 8 9 ساعات منتظرك في البيت محتاجه منك كلمه لينه. يبقى نرجع نقول يا اخوان، من مهارات التواصل بين الزوج والزوجه ان الزوجه تنتقي افضل الكلمات والزوج ينتقي افضل الكلمات، لان الكلمه ممكن تعمل ثوره، تعمل في البيت ثوره وغضب وانفعال وتوتر والناس تبقى مكشره وشكلها وحش. عشان كده بنقول ننتقي افضل الكلمات. المهارة الثانية للتواصل الجيد خاصة ما بين الزوج وما بين الزوجة، الشكر للآخر إذا أسدى إليك معروفا. عايز أقول للأخت الطيبة المباركة، زوجك اللي طالع من الساعة 7 الصبح راجع الساعة 2 الظهر، راكب اتوبيس 114 وراجع مدخن ودخل البيت مكشر وتعبان من حياته وعنده مشكلة في العمل والناس بتوشي عليه والناس بيتهموه اتهامات باطلة والناس ضاغطين عليه وعايزين يمشوه من العمل وظروفه صعبة جدا. رجع البيت تعبان وزهقان وقرفان وماشي يخبط في الكراسي وكسر في الأبواب ورزع باب الحمام والدنيا مدخنة معاه، وأنت يا حاجة اللي عندك فين الجزمة وفين الحزام وفين البنطلون وفين الترنج بتاعي وفين ما جايزيش الحمام ليه؟ الأكل اتأخر ليه؟ انت شايفه بالوضع ده؟ استقرئي وجهه، سماه العلماء التنميه البشريه لغه الجسد. كشر رافع حواجبه، الدنيا ضايعه، اعمل ايه؟ شات اب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. الله اكبر، هذا من جوامع كلم النبي. ما هو لو اتكلمت يبقى في مصيبه، اعمل ايه؟ سيك لسانك شويه، مش قادره، لا اقدري، جهد نفسك. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها بالأعمال الصالحة وقد خاب من دساها. اهدئي أحسن الله إليك، سبيل ما يهدى شوية. حبيب قلبي مالك؟ أنت جاي مكشر ليه؟ بلاش مكشر ليه حبيب قلبي، ربنا يمتعك بالصحة والعافية ودوام العافية والستر مع العافية. ده أنت والله بتتعب من أجلنا، مع أنه مكلف إن هو ينفق عليك وعلى الأولاد، إنه يشتغل ما يقعدش عالة، سواء عمل في البيت أو خارج البيت، المهم يعمل ويجتهد ويأخذ بالأسباب. فليه تتكلم معاه؟ زوجة حبيب قلبي، ده أنا والله ما أقدر أستغنى عنك طرفة عين، ده أنت النفس اللي أنا بتنفسه، كم أنا سعيدة إن أنت زوجي، بس والله العظيم بتعب قلبي، الهارت عندي بتعبني جدا جدا لما ألتقاك زعلان. شاركني يا حبيب قلبي أنت زعلان من إيه؟ رب شوف الكلمات اللينة تنزل على قلب الزوج بردا وسلاما، بخلاف ما يرجع بقى مكشر وبيتضايق ومخنوق وتقول له هو انت بتبقى بره بتكركر مع اصحابك وتخش البيت قلب وشك 111؟ هيتربح على دماغك. سامحيني يا بنتي في اللي انا بقوله، سيبك من امك وتقوله لك، لو قال لك كلمه قولي 10 هتخربي بيتك. هذا الجهل بالله عز وجل ابتداء، وجهل بالحياه الزوجيه، وكم ناديت وسأنادي. يا إخواني لابد من التأسيس للحياة الزوجية للبنات والبنين من سن البلوغ. المهم، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الله أكبر. الله عز وجل ربط شكره للعبد بشكر العبد للناس. شكر العبد لله متوقف على شكره لمن يسدي إليه معروفا. أما أسدى إليك الزوج معروفا كتير جدا. هضرب مثال: لما يأذن الفجر وزوجك يقول لك: حبيبة قلب أم أولادي، يلا نستفتح يومنا بصلاة الفجر، قومي ربنا يرضى عنك ويبارك في عمري، أليس هذا معروفا يشكر عليه؟ إن عاوز يحجزك بعيد عن النار وإن بياخد بإيدك إلى الجنة. لما أنت تبقي خارجة من البيت قولك: لو سمحتي يا أم أولادي، حبيبة قلبي، لو سمحتي شد هدومك كويس، ارفعي البنطلون وشد الجوانتي لما الأعلى، وضيقي بتاع النقاب اللي ظاهر منه عينك ده، وشد ملابسك كويس، ولما جزمتك يبقى شكلها جميل، ومش عارف، واعملي كذا، وبلاش تلبسي حاجة. أما يتكلم معاك الكلام ده، نحن ذكرنا بيغار عليك، بيحافظ عليك عشان انت تخصيه، لانك زوجته، ام اولاده، شرفه، عرضه، فلا بد ان يحافظ عليك. الا يشكر على ذلك؟ انت طول عمرك كده بتدقق، ده انا خامه يا اخي. كل لما اجي اطلع من البيت تقول لي: شد هدومك، هو انا ماشي عريانه؟ يا بنت بطلي الموشح ده. حاضر يا حبيبي، ربنا يبارك فيك، ابتسمي في وشه قولي: جزاك الله خيرا. وتدلعي بقى: طب انت يعني بحبكها ليه؟ عشان بخاف عليك يا حبيبي قلبي يا ام اولادي، ده انت شرفي وعرضي ولازم احافظ عليك، وانت جوهره مكنونه، والحجاب ده كده، تخيل كده لو احنا قطعنا ورده هتذبل، مش كده؟ طيب الورده دي من الخارج زهره في الداخل، من الخارج عليها كده بعض الاوراق، الاوراق دي بتحفظها. الراجل بتعمل جوهرات لما نروح عند الصاغه يستحيل يخلي لك الخواتم والاساور والكلام ده تعبث بيدك فيه، لا ده في زجاج وانت بتنظر، ليه بيحافظ عليه؟ وكذلك الحجاب للزوجه، الحجاب للاخت المسلمه، هو كده كذلك يحافظ عليها. يبقى معروف ان هذه شامه في جبين المجتمع المسلم، الاخت الصالحه الدينه اللي مغطيه جسمها. اما العري مصيبه سوداء. نرجع نقول ان انت لما تلاقي زوجك بيعمل كده اشكري له هذا صنيع. وأنا بقول للزوج: لما تلتقى زوجتك حبيبة قلبك أم أولادك، ربنا يبارك في ذريتنا وآل بيتنا ويشفي ولدي يوسف وكل مرضى المسلمين يا حي يا قيوم. لما تلتقى زوجتك أنت راجع يوم النهاردة الخميس مثلا، رجعت من الشغل، التقيت زوجتك واقفة في المطبخ وبتعمل الأكل، ومع كده يعني تردع الأولاد، ومع كده بتنظف في الشقة، ومع كده مشغلة الغسالة، يا الله، يا ده محتاج مجموعة رجال يعملوا الكلام ده كله. لما تلاقي هذا الوضع، ربنا يا بنتي متعك بالجنة. أنا والله العظيم أنا مقصر معاك، ربنا يعني يخلف علي وعليك بالحلال الطيب، وإن أنا متعك وأوديك معايا عمرة، وإن أنا أسعدك في دنياك، سامحيني على تقصير. الكلام ده والله العظيم لو إنها عاملة عملية الغضروف ومش قادرة تمشي في قلب الشقة، هتقول ربنا يبارك فيه، ده الحمد لله ده بيفهم، ده عنده فقه في معاملة الزوج، ده الكلام اللين بتاعه ده بيديلي دفعة إلى الأمام. ما هو حاجة اسمها الرسائل الإيجابية والرسائل السلبية. الرسائل السلبية: داخل التقى الشقة رمية مية في الأرض وبتمسح بالمسح، إيه القرف ده؟ قرف في الشغل وقرف في البيت، زهقتوني في عشتي، لا حول ولا قوة إلا بالله. هتقول يعني بنضف شقتك وشقة عيالك وشقتي وحافظ عليها، والاخر تقول لي الكلام ده؟ مفيش كلمه حسنه ابدا. يا راجل ده انا اللي بغسل لك ثيابك، وانا اللي بعمل لك اكلك وشربك، وبلمع لك جزمتك، وبكوي لك ملابسك، وانا اللي بجيب لك الشاور، بجهز لك الحمام، وانا اللي بطلع لك هدومك وبعلقها لك في الحمام، وانا اللي مش تقول لك الزوج كده؟ اه الزوجات كلهم بيعملوا كده. فانا عايز اقول للزوج: اشكر صنيع امرأتك يا اخي، باب شكر النعمه، عشان ربنا عشان يحافظ تحافظ على هذه النعمة، اشكر بقى نعمة الله عز وجل على ما فعلت، على صنيعها هذا. طب اقول لها ايه؟ جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا قال الرجل، وكذلك المرأة، اذا قال الرجل لاخيه جزاك الله خيرا فقد ابلغ الثناء. ثناء حسن لما تقوله جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. بس حط بقى مع جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا حبيبة قلبي أم أولادي، جزاك الله خيرا أنا تعبك والله سامحيني، عارف إن أنا مقرف وليا طلبات كتير وإن أنا طبيعتي بنفعل بسرعة شوية، ولكن أنت عارفة والله كما إن الإنسان في الصفات السيئة موجود في الصفات حسنة، وبقول لكل زوجة ما تقولش لزوجها أنت عمرك ما هتتغير، تفضل طول عمرك كده وأنت تفضل طول عمرك عاملة زي أمك ما تعرفيش تطبخي، طول عمرك هتخلي نفس الكلام ملابس وسخة مش نظيفة زي أمك، هيبقى أسلوبك الزبالة سامحوني آسف يا إخواني ده كلام في الحياة، زي أمك يا ابني ابعد عن أمها يا ابني، أنت عملت مصيبة دلوقتي بدل ما الخلاف بينك وبين زوجتك تطرقت الأمور، ولو دخلت تحت سنان الحكومة اللي هي حماتك كل سنة وأنت طيب، عشان كده بقول لك إيه الله يبارك في عمرك أحسن لزوجتك بالثناء الحسن. بسم الله أو لها إيه؟ جزاك الله خيرا. والله العظيم يا إخوان كم من بيوت هدمت وتحطمت لأن البيت لا يظلله كلمات الشكر والثناء. كنا في زيارة لبعض إخواننا بالأمس، الشيخ أحمد صخري أحسن الله تعالى إليه استقبلنا في بيته أيما استقبال وأفضل استقبال، والله العظيم ظلت زوجته في المطبخ من الساعة 2 الظهر إلى تقريبا الساعة 11 ليلا، واحنا مشفقين يا ابني اتق الله حرام عليك يا ابني ما تعملش كلام مع اهل بيت، يقول لي في منتهى السعاده تفعل ذلك، فذكرناه اشكر لها صنيعها وصلى الله يبارك في امها وان يشفيها شفاء لا يغادر سقما، هذا ما شكر النعمه ان انت تشكر زوجتك، مش واجب عليها تقف من بقى من الساعه 2 الظهر ل 11 بالليل، ولكن الزوج لما اقول كلمات الثناء وكلمات التقدير ولازم تجيب لها هديه يا احمد صخر الله يهديك وجيب لها هديه وتوادر اليها بالكلام الطيب ولا ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك ويحسن اليك، رفعت راسي قدام ضيوفي ده انت امراه طهايه للطعام ما شاء الله عليك، الكلمات دي تقول لك طب هتملى بقى الشهر الجاي ان شاء الله، هي فرحت وسعدت، ولكن لما يقول ما يقولش حاجه خالص تقول له اخبار الاكل ايه، يقول لها ده الحمد لله وضيوف كانوا مبسوطين يعني او الحمد لله كان باين عليهم الانبساط، يا عم انت بتعمل ايه بس؟ هتغرقنا كده الله يكرمك. فانا عايز اقول يا اخواني ان كم من بيوت حطمت بسبب ما فيش كلمات ثناء ولا شكر ولا تقدير. ده الانسان بيحتاج تقدير لذاته. وانا بقول للاخت نفسها زوجك انجز انجاز في عمله. اي عمل في اي تخصص محتاج ان انت تقدري ذاته. ربنا يبارك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، توفيق الله لك والله اليسير على من يسر الله عليه، أنت خص بالأسباب وتوكلت على الله ونظمت وقتك وقسمت عملك وأخذت بالأسباب ولذلك وفقك الله للطاعة ما شاء الله، تبقى فخورة أن زوج فعل مثل هذا، وكذلك الزوج مع زوجته فعلت صنيع طيب مبارك استقبل ضيوفك، نظفت الشقة، غيرت معالم الشقة، يعني أحسنت إلى والديك، بتتواصل مع أخواتك البنات بفضل الله تعالى، كانت سبب في حل مشكلة الأخوات، أي أمر من هذه الأمور الطيب، لما تشكر لها صنيعها ومعروفها اللي أسدته إليك بفضل الله عز وجل يكون في نوع من التواصل، وده من المهارات الجيدة في التواصل، الشكر للآخر إذا أسدى إليك معروف. وأنا بقول لكل بنت وبقول لكل أخت، كل بنت مقبلة على زوجها، كل أخت متزوجة، لما تسألي من أهلك أخبارك إيه مع زوجك بالذات في الطعام والشراب، لله الفضل والمنة، مش مخليني محتاجة حاجة، لو بتاكل كل يوم فول بالذات الحر في الثلاث وجبات ده أنا بفضل الله تعالى نعيش عيشة في منتهى الرغد، ده احنا الكلام ده عندنا أصل في السنة، وسيدنا إبراهيم عليه السلام أمر ولده إسماعيل عليه السلام وهو نبي أن يطلق زوجته الأولى لأنها جحود في شكر النعمة، الثانية قال ثبت عتبة بابك، ليه الزوجة الثانية ليه؟ قالت ده احنا طعمنا اللحم وشربنا الماء وأحسنت إلى زوجها، فلذلك بقول لكل أخت ولكل بنت يا بنتي من مهارات التواصل الجيد الشكر النعمة ولو كان النعمة عندك قليلة، ما هو غيرك مش لاقي خالص، ربنا أنعم عليك بزوج وغيرك من الأخوات ما تزوجوش، أنعم عليك بأولاد وغيرك ما عندهمش أولاد، امرأة عقيم أنعم عليك بنعمة السمع ونعمة البصر ونعمة القلب واليدين والقدمين، هذه نعمة من الله، وغيرك ما عندوش. عندك زوجك يفرغ ما عنده في حلال وأنت كذلك، نعمة من الله، وغيرك يقتلهن الشهوة. فلذلك بقول للأخوات لابد من شكر النعمة. ولما تسألي من أهلك بالذات كيف الحال، الحمد لله، وأهلك عاوزين يجدعنوا معاكي، يجيب لك زيارة في البيت خلاص دون منتهية. لو عندك يبقى الخير زاد، ما عندكش يبقى قضوا معاك الغرض. ولكن قولي لي يا بنت عاملة ايه وظروفك عاملة ايه وبادية ايه، ما تودي اللي عندك وخلاص، عايزة تكرمي بنتك افعلي. تعالوا نشوف القصة دي في صحيح الإمام البخاري. والحديث يتحدث عن قصة إسماعيل عليه السلام مع زوجتيه، وطبعا ده بعد زيارة أبيه إبراهيم عليه السلام له. الرواية ايه؟ وجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل. يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام ذهب إلى بيت سيدنا إسماعيل، لم يكن سيدنا إسماعيل موجود في البيت، فسأل امرأته عنه، زوجتي بقى في اثنين، وده بيتكلم عن الزوجة الأولى. فسأل أي إبراهيم عليه السلام امرأته عنه، يعني عن سيدنا إسماعيل، فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم. شوف قالت إيه بقى، فقالت نحن بشر لا حول ولا قوة إلا بالله. عاملة إيه يا بنتي؟ الحياة سودة، وربي لو عارفة إن الجواز كده ما كنت اتجوزت، ده منشف ريقي، ده تاعبني في حياتي، ده قرفني في حياتي، ما فيش يوم حلو. لا إله إلا الله. ولما نيجي نسألها بعد ما تهدأ شوي، أخبار جوزك إيه يا بنتي؟ بيصلي؟ الحمد لله. طب هو كسوة الشتاء والصيف مقصر معاكي فيها؟ لا بفضل الله. طب ومقصر مع الأولاد؟ لا الحمد لله. والتلاجة عندك الحمد لله فيها طعام وفيها شراب. أمال إيه أولية اللي أنت قلتيه في الأول ده؟ الترجمة مش بتكذب، إنما الترجمة ساعة الغضب يغلق العقل ويغلق القلب، والمرأة إذا غضبت أو إذا غارت الأصح لا تعلم أعلى الجبل من أسفله. تيجي تقول لها يا حاجة لسه جايب لي غسالة فول أوتوماتيك من شارع عبد العزيز، تقول لك كل الرجالة بيعملوا كده، إيه يعني؟ أنت إيه اللي أنت عملته يعني؟ لا إله، مين دي؟ دي زوجتي الطيبة الوديعة القطة الحنينة المغمضة، معلش ما عادش في نساء مغمضة خلاص إلا مراحم ربي، إلا الصالحات الدينات. الشيء ده يا إخواني، وإن هي لما الدنيا بقى بتعلى معاها قوي يعني في الغضب والثورة، لو أحسنت إليهن الدهر كله قالت ما رأيت منك خيرا قط، مع المشكلة تمسح كل حاجة. هذه طبيعة النسوة، ولما أنت ما تردش وتسكت تأتي معتذرة، اللي أنا عملته ده، لا لا ما كانش ينبغي إن أنا أقول له كده، لا فعلا أنا أخطأت في حقه، لا لا لازم أعتذر. طب الصبح، طب الظهر، طب العصر، افترض إني مات، تفضلي طول عمرك معذبة. طب أعمل إيه؟ بادري بالصلح. بقول لكل أخ بيسمعني وكل أخت، لو بينك وبين زوجتك مشكلة أن قوم، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، لعلها تموت من ساعتها ولعلك تموت من ساعتك. أعمل إيه؟ قوم صالح لتلقى الله عز وجل وليس في قلبك شيء. فسيدنا إبراهيم عليه السلام لما سألها عن حالهم، فقالت نحن بشر، نحن في ضيق، في ضيق وشدة، فشكت إليه. ده من صفات الزوجة الصالحة، من صفات الزوجة الصالحة أبدا، لما تسأل عن حالها خاصة في مسألة الطعام والشراب، طالما أنه ليس بخيلا ولا مقتر في الإنفاق، ولكن ظروفه كده، لينفق ذو سعة من سعته على قد حاله، أعمل إيه؟ الحمد لله. أخبارك إيه يا بنتي؟ في ستر وعافية من الله، لله الحمد. يا أمي أنا عندي والله حاجات في التلاجة أجيب لك منها وأنا جاية. حسسي أمك إن أنت عايشة حياة طبيعية، حياة فيها سعادة. وبقول لكل شاب لما تسأل عن أحوالك بالذات أبوك وأمك مع كبر السن ده، وأنت تزوجت وتحملت المسؤولية، أبوك وأمك يقولوا لك يا ابني إزاي أحوالك؟ الحمد لله يا أمي. وزوجتك عاملة إيه؟ ده احنا في ستر وعافيه من الله، هذه هديه الله الي والله، الزوجه الصالحه دي، مع انك مخنوق منها ونفسك تنزلها في الاسانسير، ولكن مع كده بتقول كلام لين وكلام طيب. ليه؟ ابوك وامك ما يتحملوش. طب انت ما شاء الله راجل قد الباب كده، وراجل طيب وجميل وشكلك حلو، وتحط جلات على شعرك ولابس جزمه، وجزمه بوت وبنطلون مقطع والدنيا معاك مزهزهه والحمد لله رب العالمين، وليل نهار بتشتكي مع امك، حرام عليك. ما انت هتنام وابوك وامك يفضلوا في حال تنغيص وتعبانين وقلقانين والسكر يرتفع والضغط يرتفع، وهذا من قله العقل وهذا من قله الحكمه في التصرف. انما لما تسال نحن في رغد من العيش لله الفضل والمنه، ده احنا الحمد لله. اما انت راجل ليه؟ تحمل واصبر وبلاش شكوى النساء دي على طول، الله يكرمك. فابراهيم عليه السلام بيقول لها كيف حالكم؟ قالت نحن بشر، نحن في ضيق وشده. فشكت اليه قال فاذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام ترك رسالة لزوجة إسماعيل عليه السلام، الزوجة الأولى قال لها لما يجي إسماعيل قولي له أبو قولي له فلان أو الرجل اللي هيئته كذا قال كذا، غير عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد، بيقول لزوجته هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ صفته كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. فقال أي إسماعيل عليه السلام فهل أوصاك بشيء؟ هل أوصاك بشيء؟ بقول لكل أب لما تروح البيت وتلتقي ابنك مش موجود وصي زوجة ابنك كما فعل إبراهيم عليه السلام، وصي ابنك وصي بنتك يا أختي الله يكرمك. احنا مش داخلين حرب في المعاملة الزوجية، قال لك كلمة قولي له ثلاثة ونعمل خلافات ومشاكل وضرب نار، لا يا أختي الله يكرمك، أوصي بنتك بالكلام اللين بالمعروف وما تحرصيش إن بنتك تبقى عندك على الدوام، لها بيت مستقل، لها حياة زوجية، ادفعي بنتك تقعد في بيت زوجها هذه مملكته. وانا بقول لكل اخت يا اختاه يا ابنتي احسن الله تعالى اليك افهمي الكلام ده، رحمك الله وعلمك الله واحسن الله اليك، وانت في بيت ابوك الكلمه العليا للاب. طب تزوجتي صار حق الزوج مقدم على حق الام والاب، الام نعم ابتداء والاب، افهمي كده. اقدم ايه؟ الزوج الاول. لا تقصري ستسألي عن هذا أمام الله عز وجل، ولا تأخذي شيئا من الزوج رغما عنه وانت عارفة أن الزوج مقفل الوقت، اسكتي شوي واهدئي وتبسمي وتوددي ولاش مرقي عينك وترفعي حواجبك وتتكلمي وشاوري بايديكي وانت كده ومنكد عليا ومضايقني وخانيني، سيبك من الكلام ده مش هيجيب نتيجة. أما النتيجة تزين والتلطف والكلام الحلو واختاري التوقيت وما يكونش الزوج مشغول بحاجة. قاعد اقرا في كتاب يا حبيب قلبي انا عايز اكلمك في موضوع مهم جدا جدا، حبيبتي انا مشغول الوقت، طب اسمعني بس خمس كلمات خمس دقايق. يا عم ارحمي ارحمي الزوج لما يكون مشغول في حاجه، الرجل طبيعه الرجل مشغول في حاجه كل دماغه منصب في الحاجه دي، الزوجه بقى المراه بخلاف ذلك شايله الواد بالايد الشمال وبتقلب الخضار بالايد اليمين صح؟ ومشغله الغساله وبتمسح وتكنس وتعمل كله في توقيت واحد. الزوج دماغه بقى متبرمج ساعه ما يكون دماغه مشغول في حاجه يبقى كل دماغه منصب على هذا الفعل كرجل يعني. نرجع نقول فسيدنا اسماعيل عليه السلام بيقول لها هل جاءكم من احد؟ قالت نعم جاءنا شيخ صفته كذا وكذا فسالنا عنك فاخبرته وسالني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. فقال هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي، سيدنا إسماعيل قال لها اللي كان موجود ده أبي إبراهيم عليه السلام، قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى فلبث عنهم إبراهيم ما شاء، غاب عنهم فترة ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا، دي الزوجة الثانية بقى، سيدنا إبراهيم غاب فترة ورجع سيدنا إسماعيل، فلما دخل البيت فين إسماعيل؟ قالت يبتغي لنا خرج يشوف رزقه وعيشه. فسألها فقالت خرج يبتغي لنا، قال كيف أنتم عاملين إيه؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة. الله أكبر، شوف الزوجة الصالحة وأثنت على الله، اللهم لك الحمد تثني على الله عز وجل. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك، شوف رمع السلام عليه، قال: فإذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ سيدنا إسماعيل يسأل زوجته: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك، فأخبرته، فسألني كيف عيشنا، فأخبرته أن بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال إسماعيل عليه السلام: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. وهكذا يتضح من القصة أن الشكر له قيمته في الحب والوئام، وله سبب من أسباب البركة في الحياة الزوجية. سيدنا إبراهيم عليه السلام أوصاها تقرئ، إسماعيل عليه السلام تقرئ السلام، ومع ذلك ثبت عتبة بابك. ليه؟ شكرت صنيعة إسماعيل عليه السلام، ده احنا في نعمة وفضل من الله، طعامنا اللحم وشرابنا الماء. ولكن الزوجة لما تسأل: يا بنت عاملة ايه؟ ده الحياة تعبانة يا أمي قوي، ده أنا التلاجة ما فيش عندي فيها حاجة، ده احنا تعبانين آخر تعب. يا بنت اتقي الله، حافظي على سر البيت، وليس كل كلام يقال للأم تقعد تحفظي. يا بنتي النفس اللي هتتنفسيه لازم تقولي لي عليه، قولي لي قالك ايه، وبعدين ده مش قولي لي قالك ايه، الموكوس اللي عندك عمل ايه، لا حول ولا قوة الا بالله، البغل اللي عندك عمل ايه، ابو لسان طويل قليل الادب عمل ايه. ما الكلام ده بيقال في المجتمع المسلم، عايزين نتعفف عن مثل هذا الكلام، والام تكون سبب ان البنت ترى زوجها يملأ عينها، مش تبقى الحما اللي هي ام البنت سبب في التفريق ما بين الزوج والزوجة. من تطول ما انت بتعطي رسائل سلبية لبنتك ستتنكر لحياتها مع الزوج حتى لو انه كامل الصفات. طول ما بتقول لها كلام رسائل سلبية ستحفر في ذاكرتها على ان ده انسان سلبي وانسان وحش وانسان مش مهذب ولا مؤدب ولا بيعمل كذا ولا مثل هذا الكلام، يهدم الحياة الزوجية. ولذلك عايزين نقول لكل زوج: اشكر صنيع امرأتك. وبقول لكل زوجة: اشكر صنيع الزوج. ولو كان هو مكلف أن ينفق عليك وعلى الأولاد ويحافظ على عرضه وعلى سمعته ويكون يعيشك في نوع من الأمان، وبقى عندك يعني أمن وأمان في العيشة معاه، وعنده ويقدر ذاتك ويقول لك كلام طيب، إلا أنك مع ذلك مأمورة أيضا أن تفعلي هذا مع الزوج. فبقول لكل زوج: يا أخي الحبيب أحسن الله تعالى إليه، اشكر صانع حبيبتك زوجتك. قول لها كلمة كده، معرفش اتكلم، لا ده انت حريف كلام. ايام الخطوبه الله اكبر عليك كنت لكلك، وفي العمل والله لو سجلنا لك نص ساعه ما هتفصل في الكلام مع النسوه. ولو راكب ميني باص ولا اتوبيس ولا راكب مترو وجات واحده: اتفضلي حضرتك يا استاذ. لا والله ما اقدر. لا اتفضلي حضرتك، وافتح في كلام حضرتك نازله فين ورايحه فين وجايه منين، ونفتح ونستري ونتكلم. طب وزوجتك دي مش فاش الكلام معاها ولا ايه؟ عشان كده نأتي للمهارة الثالثة، ألا وهي الاستماع والإصغاء الجيد بين الزوجين. وأنا بقول لكل زوج: تعلم حسن الإنصات. بجيب يا عم وداني يا عم. تعلم حسن الإنصات كما تتعلم حسن الكلام. تعلم حسن الإنصات كما تتعلم حسن الكلام. كثير من المشكلات يا إخواني في الحياة الزوجية ممكن تحل أن أنت بس تترك الإنسان اللي قدامك يفضفض ويعبر عن مشاعره اللي جواه. عشان كده بقول، وده من مهارات التواصل بين الزوجين، يجب أن يسأل الزوج زوجته: حبيبي قلبي عاملة إيه النهاردة؟ أول سؤال: العيال عاملة إيه؟ قول لها الأول: أنت عاملة إيه؟ وبعد كده الاولاد عاملين ايه ويومك عدى ازاي. طب احكي لي النهارده ايه اللي اسعدك، طب ايه اللي كان مزعلك، طب انت كنت تعبان احكي لي انت حاسه بايه. الكلام اللي زي ده اسمه التواصل ما بين الزوج والزوجه. وتعلم، بقول لكل زوج تعلم حسن الانصات كما تتعلم حسن الكلام، ما انت حريف في الكلام، طب ما تسمع من زوجتك، وده عندنا اصل في السنه وسياتي الكلام عنه. ممكن يقابلني واحد في المسجد او يقابلني في الشارع او في التليفون او على الواتس حتى كتابه او على الفيس ولا بتاع، فيقول لي انا عندي مشكله زوجيه مقرقه علي حياتي مش لاقي لها حل، وانا متاكد يقينا مليون في الميه كما انك تراني الان ان كل مشكله لها حل. بس الانسان لما يكون داخل مشكله يعتقد ما فيش لها حلول، ولكن لو خرج عن المحيط اللي هو فيه سيرى لها حلول شرعيا ان شاء الله تعالى. فعندي مشكله، تفضل اعرض مشكلتك، فبدا يكلم حتى من كتر انصاتك وانت بتسمع يقول لك يا شيخ انت سامعني؟ ايوه سامعك. انت سامعني؟ ايوه سامعك، نعم مركز معاك والله. الو يا عم سامعك والله، قول بس انت منصت تسمع. يبدا يحكي ويفضفض ويتكلم، بس اللقاء المباشر اولى، يقعد معاك ويتكلم معاك. شوف تعبيراته في كلام، الالفاظ القوليه الفعليه، حركات جسمه اللي سماه العلماء لغه الجسد. حاضر يا عم عدنان الله يكرم، دايما بتفاجئني كده بالاخبار السعيده، الله يسعدك. بتقول امين، الله يسعدك حبيبي. فالشيء ده يا اخواني، فيبدا الاخ يتكلم معاك وفضفض ويقول، او الاخت تتكلم وتفضفض وتقول، وانت مجرد مستمع فقط. فتقول له سبحان الله، حصل بالفعل، لا اله الا الله، شوف تعبيرات وشك، سبحان الله، لا اله الا الله، والله حصل، يا لا. كل ده بيوحي ان انت منصت وان انت بتسمع، وده من التواصل الجيد، مش قاعد بيكلمك وانت بتكتب بال هتشخبط في ورقه، ولا بكلمك وبشغل التلفزيون، ولا بكلمك وتلعب في الموبايل، ده بيدل على في سلبيه شويه في المعامله مع الناس، ده مش اهتمام جيد، ده مش اصغاء حسن، ده مش تواصل فعال. فلذلك هتتكلم والله العظيم كم من مشكلات عرضت عليا من اخواني، يبدا يفضفض ويتكلم، ممكن يتكلم ساعه او نصف ساعه او ربع ساعه، مجرد ان عنده شحنه عاوز يفضيها، بس لا تقطعه ولا تعلق، انت بس عليك الاشارات وبعض الكلمات اليسيره، سبحان الله، لا اله الا الله، يسر الله امرك، كل مشكله لها حل، ابشر، كلمات اللينه البسيطه دي، يسره ولا تعسره، بشره ولا تنفره، ده حصل، لا اله الا الله. وتعرف والله لو مراتي لو كنت مطلعها من اول يوم، يا ابن ارحمنا، الله يسترك. يفضفض معاك مش عشان تقول له طلعها، فضفض معاك عشان نفسه حد يسمعه، حد يصغي اليه. فتعلم حسن الانصات بقى بعد ما يتكلم كل الكلام ده، يقول بس سبحان الله يا اخي، هو نفس الشخص بعد ما خلص كل اللي عنده الشحنه الموجوده، يقول لك سبحان الله يا اخي، بس برضه طيبه يا اخي والله، تغسل هدومي وتمسح لي جزمتي وتعمل لي اكلي وتحب اهلي، انت تبعت صدرك كف على كف، بس انت اللي انت شخصته ده انسان عنده ضيق، عنده كبت، مخنوق، نفسه يفضفض ونفسه يتكلم، اعمل ايه؟ اسمع وسيبه يتكلم. حسن الانصات بقى، المهاره الطيبه دي للاستماع والاصغاء الجيد بين الزوجين، تعلمناها من نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. والله كده، والحديث المشهور حديث ابي زرع وام زرع، ان 11 امراه تجلس مع النبي مع السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، كل واحده بتوصف حال زوجها، بتتكلم عن صفات زوجها، والسيده عائشه بتسمع وتسجل، وكان عندها ذاكرة قوية جدا، وما فيش حاجة اسمها الذاكرة الضعيفة، في حاجة اسمها ذاكرة معطلة ومهملة. اللي عاوزين نقوله يا إخواني، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مستمع جيد جدا. السيدة عائشة كل امرأة جلست معاه، 11 امرأة كل واحدة جلست معاها قعدت تتكلم عن صفات زوجها. تخيل 11 امرأة. ولما دخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرته، والسيدة عائشة قعدت معاه، ادت له مقدمة في دقيقتين ثلاثة، وقعدت تتكلم إن كل زوجها قالت في صفات زوجها 1 2 3 4 5. تخيل إن وصفت كل امرأة في 5 دقائق، وادت لسيدنا النبي مقدمة في دقيقتين وخاتمة في 3 دقائق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إيه؟ كنت لك كأبي زرع لأم زرع. يسمع قصة 11 امرأة، يعني النبي فضل يسمع من السيدة عائشة ما يقارب ساعة بحساباتنا احنا. الله أكبر، هذا من الإنصات الجيد ومن الإصغاء التام ومن التواصل الجيد ما بين الزوجين. ولكن الزوجة، رجع الزوج من العمل يحكي، يبدأ يكلم يقول ما بتسمعش ليا، دايما بتقاطعني باستمرار، كل ما أقول كلمتين تقاطعني بكلمتين ثلاث. والزوجة تقول ما بسمعش لي ولا بيعطيني فرصة للحوار أو المناقشة. وإحنا عايزين نتعلم إن طبيعة النسوة، طبيعة المرأة الفضفضة والكلام، الرجل عاوز من الآخر ها وبعدين إيه اللي حصل، طيب اديني ملخص، طب آخر الموضوع إيه، عاوز اللقطة الأخيرة، الخلاصة، خلاصة القول. الزوجة محتاجة إلى التفصيل. الدليل على كده، أنتوا الاتنين معزومين عندي واحد صاحبك، انت قاعد مع صاحبك وزوجتك قاعدة مع الأخت، أو ما ترجع البيت انت كل تركيزك في القعدة على الأكل وعلى السفرة المكان انت قاعد فيه بس. زوجتك تقول لك لا انت شفت لون السجادة اللي كانت عندهم، الله أكبر عليها حاجة، والنجفة اللي كانت متعلقة، ايه الجمال ده، جميلة من كريستال عصفور، اعلان اهو ببلاش اهو، قال شفت البف والورود والشكل والشقه والدهان، انت ما شفتش حاجه، انت كل دماغك في الشخص اللي قدامك والاكل اللي بتاكله. هي طبيعه المراه بتفصص، جايبه كل اللي حواليه، هذه طبيعه النسوه، طبيعه في المراه جبلت على هذا. انتوا الاثنين نازلين محل تشتروا ملابس الاولاد، ممكن من اول ترينج تشوفه ولا بنطلون ولا قميص ولا تيشيرت الولد، الله اكبر ممتاز، حيلك شويه تجيب المحل من اوله لاخره، او شارع شبرا كله المحلات من اولها لاخرها، والاخر ما تشتريش حاجه، او تقول لك صدق المحل السابع اللي احنا رحنا اللي جنب المكان الفلاني حاجاته ممتازه، هبقى انزل بقى اجيب الحاجات للاولاد، وانت من اول حاجه شفتها قلت ده ممتاز. لا، المراه مش كده، ودي فروق فرديه ما بين المراه وما بين الرجل. فاحنا عايزين نقول ان العلماء بيقولوا ايه، بيقولوا اعظم المتحدثين لباقه وكياسه هو اكثرهم استماعا بلا باقه. وعلى ذلك كلم كويس يبقى اسمع كويس، واذا اردت ان تكون عند الناس مهما فلا بد ان تكون مهتما. لو غلام صغير، لو طفل صغير بيتكلم معاك، اقعد افتح معاه حوار وتناقش واتكلم معاه واسمعه، قليل فضفض باللي عنده، وتعلم هذا في حوارك مع اولادك. لو سمحت يا ابنتي يا هاجر، حبيب قلبي انا عاوز اقول لك يا ابي لو سمحت اتكلم، اتفضل يا ابي ما تقطعيش، اتفضلي وتتكلم وتتناقش، يبقى في حوار. ليه؟ انت بتعلمها من الصغر الحوار مع الزوج، وبتنمي مداركها ان في مشكله تعرف تضع لها حلول، ولما تجلس في مجتمع تعرف تكون مؤثره، تتكلم، تتواصل، تتحاور، مش قاعده كشة وخايفة وقلقانة، لا تتناقش وتتحاور وتحل وتتكلم وتكذب إليها الناس، وهذا أمر حسن وأمر طيب. فاحنا عايزين نقول يا إخواني إن طبيعة النفس تحب وتهوى أن تتحدث دائما، دي طبيعة النفس، بينما قليل جدا من الناس من يحسن الاستماع. ولكن لو تتبعنا آيات القرآن والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وسيرة النبي وأصحابه، لعلمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب سيدنا النبي وطبعا من تبعهم من أفضل الناس استماعا. تتكلم كويس اسمع، مش قاعد في مجلس لازم تتكلم وانت مستحوذ، شارك إخوانك، تفضل يا فلان اتكلم، والله نفسي أسمعك، وممكن يكون عنده آراء أصوب منك وأفضل منك وأحسن منك، ولكن وإنسان مؤدب يقدر ذاتك، أو أنت ضيف عنده أو أي أمر من الأمور سايبك تتكلم، نفسه فعلا يسمعك لعله يستفيد منك، وهو لو تكلم والله لاستفدت أضعاف مضاعفة. فلا تعتقد أنت الأفضل وأنت الأحسن وأنت الأولى، لا، ولكن هذا حسن أدب في معاملة الناس، مش قاعد في مجلس أنت لو حبيت تتكلم لا ينبغي لك، ولا كل واحد يتكلم في حاجة تقعد شط شط قطع قطع، لا لا لا لا لا لا ينبغي، هتفهم الصورة غلط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ من صمت نجا. واحد بيقول فكره اصمت واسكت لكي تنجو بعدم وقوع في الخطا، او تفهم الصوره خطا، او تبني حكم خطا، لان ممكن نقول كلام في الاول الكلام الثاني يوضح ما قبله، وده من الكلام المجمل يا اخواني ياتي من مشاكل، لابد من التفصيل في الامور. يبقى بنقول في العلاقة ما بين الزوج والزوجة الاستماع والإصغاء الجيد من الزوجين. اوعى تكون زوجتك بتتكلم معاك وانت منشغل بالحديث عنها بالريموت التلفزيون الموبايل الجرايد. وعاوز اقول لكل زوج اعطي زوجتك فرصة للحديث والكلام. وبالمجرب والمعروف والتجارب عند العلماء ان طبيعة المرأة بتميل الى الكلام وتحب من الزوج ان يستمع لها. وذكرنا الحديث حديث ابي زرع وام زرع. وعلامات الاصغاء الجيد في الحوار خاصة ما بين الزوج والزوجة التعبير عن الانتباه بقسمات الوجه. والله لا اله الا الله، الله يبارك فيك، ما شاء الله، والتشوق والتركيز في الكلام اللي بيتقال والانتباه الجيد وعدم التشويش وعدم المقاطعة والجلوس في مكان بعيد عن الضوضاء عشان تسمع. خد زوجتك في حجرة عن الأولاد أو تجلس في مكان هادي أو تتكلموا أو تسرح الأولاد عند جدهم أو عند صاحبك اللي جنبك مؤتمن مش عنده شباب ولا بتاع، ومع ذلك تسمع لزوجتك والتشجيع. تقول لزوجتك وإيه كمان تعبك حبيبة قلبي، قولي والله أنا بسمعك أنا مقصر معاك اتفضلي قولي. ومع ذلك الصمت التام واستخدام الشرط الجسد زي تعبيرات الوجه وتسحدقت العين. بالله العظيم حسن لا اله الا الله، سامحيني حبيبه قلبي انا مقصر معاك، والله انا ما فهمتك. شوف كل دي اشارات اهي في التعامل مع الزوجه. واحنا قلنا التواصل مع الناس اللسان الكلام 7% الكلام 7% والباقي لغه الاشاره او لغه الجسد كما يقول العلماء. تخلي زوجتك بتتكلم معاك تقول لا اتفضلي يا حبيبه قلبي الله يكرمك انا سامعك والله ما شاء الله انت عملتي ده الله اكبر ربنا يوفقك. كل ده تشجيع لزوجتك انها تتكلم معاك. فينبغي لك ان الانسان من باب التواصل الجيد والمهارات الجيده في التواصل ما بين الزوج والزوجه ان يتعلم المستمع ايضا كيف يسال الاسئله التوجيهيه، السؤال المباشر. زي ايه مثلا؟ كانك بتعطي لزوجتك نصيحه، اعتقد يا حبيبه قلبي ان ده ممكن يكون افضل، ايه رايك؟ ولكن الأحسن تعملي كذا، ده كلام مباشر. أبشر، ولكن لما تقول لها أعتقد حبيبة قلبي إن أنت لو فعلت كذا وكذا لكان أفضل وده أحسن، إن شاء الله تعالى ستأتي الأمور بالخير. فأنا عايز أقول لكل زوج وصية للزوجين بالذات الزوج، استمع وأنصت وأصغي للطرف الآخر حين يريد أن يتكلم ويدافع عن نفسه، ولا تتعجل عليه بل اتركه لما ينتهي من الحوار، وإن شاء الله تعالى الأمور تؤول إلى الخير. عايز أقول لكل زوجة وكل زوج هذا الكلام الذي نسمعه محتاجين ننقله لأولادنا، اللي أنا بسميه بقى التأسيس للحياة الزوجية. آخر حاجة أقولها لكل محبينا وإخواننا واللي كان بيسألوا عن كتابي، أنا بقول بفضل الله تعالى سلسلة مملكة الحب بدأت في المجلد الأول والتهيت منه بفضل الله، والآن يعني أحسبه الداخلي قد طبع بتاع الكتاب. يبقى لنا يعني تقريبا على الخميس القادم هنبدأ ننزل إعلانات الكتاب العطر الفياح من الخطبة والنكاح، تكلمت فيها 25 حلقة اللي احنا عملناهم والدورة اللي أنا عملتها عن الخطوبة، كل ده جمعته بفضل الله تعالى في الكتاب بنوع من التفصيل والتأصيل الشرعي العلمي. وده إن شاء الله تعالى يكون بين أيديكم، وسنعلن عنه عن طريق قناة الندى بإذن الله. والكتاب مطبوع تبع دار ابن الجوزي اللي في الأزهر اللي موجود عندها كل الكتب بتاعتي غالبا يعني، وإن شاء الله تعالى الإعلان يكون موجود عندكم ونتواصل بالحق نتواصل بالبر والتقوى. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا. وأسأل كل أخ محب وكل أخت محبة يعني أن يدعو لولدي يوسف بالشفاء، وأن يعجل الله عز وجل له بالشفاء، وأن يرده إلى بيته سالما غانما، وكل مرضى المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.